العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين خاتم النبيين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الكلام بالأمر والنهي. باب الكلام أمر والنهي. إحنا بنتكلم في المباحث اللغوية، بدأنا المرة اللي فاتت في اللغة والحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية والقياس في اللغة، وبعد كده بنتكلم في الأمر والنهي. ده هياخد لنا أكتر من محاضرة مش هيبقى مرة واحدة. بعدها هيبقى الكلام على العموم والخصوص والمطلق المقيد بالنهي والمباحث اللغوية. احنا قلنا قبل كده إن علم الأصول عموما ثلاث أقسام رئيسية: الكلام على الأدلة الإجمالية، والكلام على كيفية الاستفادة منها اللي هي أغلبها المباحث اللغوية العام والخاص المطلق المقيد الأمر والنهي، والكلام على صفات المستفيد نفسه اللي هو المجتهد، صفات المقلد وأحوال المقلد وأحوال المجتهد. هنتكلم النهارده في الأمر. يقول الشيرازي: والقول في بيان الأمر وصيغة، اعلم أن الأمر قول. اعلم أن الأمر قول يبدأ الآمر به الفعل ممن هو دونه ومن أصحابنا من زاد فيه على سبيل الوجود. فأما الأفعال التي ليست بقول فإنها تسمى أمرا على سبيل المجاز، ومن أصحابنا من قال ليس بمجاز، وقد نصرف ذلك في التبصرة، والأول أصح لأنه لو كان حقيقة في الفعل كما هو حقيقة في القول لتصرف في الفعل كما يتصرف في القول فيقول أمر يأمر كما يقال ذلك إذا أريد به القول. فصل. وكذلك ما ليس فيه استدعاء كالتهديد مثل قوله عز وجل اعملوا ما شئتم، والتعجيز كقوله تعالى قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، والإباحة مثل قوله وإذا حللتم فاصطادوا. وقال البلخي من المعتزلة: الإباحة أمر، وهذا خطأ لأن الإباحة هي دلة لأن الإباحة هي الإذن، وذلك لا يسمى أمرا. ألا ترى أن العبد إذا استأذن مولاه في الاستراحة وترك الخدمة فأذن له في ذلك لا يقال إنه أمره بذلك؟ طيب نوقف عند هنا نبدأ نشرح. أول حاجة هو بيعرف الأمر قول يستدعي الآمر به الفعل ممن هو دونه، قول يستدعي به الآمر الفعل ممن هو دونه، وزاد بعض الأصحاب على سبيل الوجود. أول قيد قول، لذلك هو قال فأما الأفعال التي ليست بقول فإنها تسمى أمرا على سبيل المجاز. إحنا عندنا كلمة أمر تطلق ويراد بها الشأن أو الفعل، وتطلق ويراد بها القول، صح؟ يعني الأمر كذا، أو كان أمر النبي صلى الله عليه وسلم مثلا الصلاة ركعتين، يبقى معناها إن كان فعله إن هو يصلي القيام ركعتين ركعتين. كلمة الأمر قد تستخدم والمراد بها الشأن لتدل على الفعل، وقد تستخدم لتدل على القول. طيب هي حقيقة في أنه أو حد فاكر الأول كنا إزاي بنفرق بين الحقيقة والمجاز؟ هو ما دام ده ما تبادر الى الذهن، الكلام مش هيتبادر، ده نص عليه ائمه اللغه، يبقى الله هيبص على انه مجاز. ومن الفروق المؤثره اللي قلنا عليها التصرف، التصرف في الكلمه. فامر بمعنى القول، ممكن اقول يامر، امر، اؤمر، امر. اما الامر اللي بمعنى الفعل ما يصرفش، يعني ما يجيش منه فعل، ما ينفعش اقول منه فعل امر ولا فعل مضارع ولا فعل ماضي، ما بيتصرفش. فدل ذلك على انه حقيقه في ايه؟ حقيقه في القول، مجاز في ايه؟ في الفعل. احنا قلنا من اساليب التفريق اللي بنعرف فيها الحقيقه من المجاز ايه؟ قلنا التصرف، ان اللفظ نفسه يتم تصريفه، يشتق منه. فلما نيجي نشوف الامر اللي بمعنى القول بتاخد منه فعل ماضي وفعل مضارع وفعل امر ومصدر وكل حاجه، صح؟ تعالى الامر اللي بمعنى الشأن اللي هو جمع امور مش اللي جمع اوامر. حاول كده تفرقه تجيب منه فعل مضارع فعل ماضي، فدل ذلك على ان الامر حقيقه في القول مجاز في الفعل. فدي اول جزئيه. الجزئيه الثانيه يستدعي الامر به، يبقى الامر لازم يكون فيه استدعاء، اما ما ليس باستدعاء فليس بامر. ليس باستدعاء ليس بامر اجماع. مثلا زي التهديد لما ربنا عز وجل يقول اعملوا ما شئتم، هل نقول ان الله عز وجل يامر الناس او يامر المشركين ان هم يعملوا ما يشاؤون وانهم لو فعلوا ذلك يبقوا مطيعين لامر الله عز وجل؟ شكرا. صح. مثلا على سبيل التعجيل قوله تعالى قل فاتوا بعشر سور مفتريات، هل يسمى ده ان ربنا عز وجل بيامرهم ان هم ياتوا بعشر سور مفتريات؟ هل لو اتوا يبقوا مطيعين، لو ما اتوش يبقوا عاصين؟ هل اللي ما ياتيش بعشر سور يبقى يسمى عاصي؟ لا شك. كذلك الاباحه قوله تعالى واذا حللتم فاصطادوا، لان الاباحه اذن، وبالتالي اذا كانت اذن اذن، فان كانت الاباحه اذن فتاركها لا يسمى عاصي. فيبقى يشترط في القول الاستدعاء، والاستدعاء ليه؟ للفعل وليس للترك، لان لو استدعى ترك هيبقى نهي. يبقى الامر قول يستدعى الامر به الفعل ممن هو دونه، ممن هو دونه، ده كلام الشرازي، وده مبني على ان هو بيقول ان الامر اذا كان لمساوي يسمى التماس، وان كان من الادنى الى الاعلى دعاء، استدعاء الفعل او طلب استدعاء الفعل. لو الاعلى بيطلبه من الاقل من الادنى امر، لو الادنى بيطلبه من الاعلى دعاء، لو المساوي بيطلبه او بيستدعيه من المساوي له التماس. طيب هل فعلا الشافعيه اشترطوا العلو في الامر؟ اغلب الاصحاب على عدم اشتراط العلو. الشرازي هنا نصر اشتراط العلو وقالت به المعتزله وقال به عدد من الفقهاء، لكن اغلب الاصحاب على عدم اشتراط العلو، واستدلوا بأدلة. الدليل الأول واستدل به الرازي، أو من أقوى من استدل به يعني الرازي، قول فرعون لملئه فماذا تأمرون؟ قول فرعون لملئه فماذا تأمرون؟ والملأ ما كانوش أعلى منه، ما كانوش أعلى منه عشان يأمروه، وإنما كانوا يعبدونه. فماذا تأمرون؟ والملأ كانوا أدنى مش أعلى، بل كانوا يعبدون فرعون. فاستدل على ذلك أن الأمر لا يشترط فيه العلو. ويرد على هذه الآية أن تأمرون قد تكون من الأمر الذي هو ضد النهي، وقد تكون من المؤامرة أو الائتمار الذي هو التشاور. تأمرون هنا بمعنى تشيرون وليس بمعنى تأمرون اللي احنا نعرفه، لأن كلمة يأمر أو تأمر قد تكون مشتقة من الأمر الذي هو عكس النهي، وقد تكون مشتقة من المؤامرة أو الائتمار الذي هو بمعنى المشاورة والاتفاق. فكأنه يقول فبما تشيرون. ماشي. وذكر ذلك الزمخشري وغيره. أيضا يستدل الأصحاب على أن العلو غير مشترط في الأمر بقول عمرو بن العاص رضي الله عنه لمعاوية رضي الله عنه أمرتك أمرا جازما فعصيتني، وكان من التوفيق قتل ابن هاشم. وكان معاوية أميرا للمؤمنين، وعمر بن العاص واحد من الولاة. قول عمرو بن العاص رضي الله عنه لمعاوية رضي الله عنه أمرتك أمرا جازما فعصيتني، وكان من التوفيق قتل ابن هاشم. أمرتك أمرا جازما فعصيتني، وكان من التوفيق قتل ابن هاشم. والمقصود بابن هاشم واحد من الخوارج اللي خرجوا على معاوية أكثر من مرة بالعراق، وقدر عليه معاوية أكثر من مرة وعفى عنه الثاني. فكان عمرو رضي الله عنه يقول أمرتك أمرا جازما فعصيتني، وكان من التوفيق تطلب الهاشم. وايضا بقول حضين بن المنذر يخاطب يزيد بن المهلب فقال: امرتك امرا حازما فعصيتني فاصبحت مسلوب الاماره لدنا. نعم، قول حضين بن المنذر. حضين بن المنذر، ابن المنذر بالضبط، حضين يخاطب يزيد بن المهلب، ابن المنذر: أمرتك أمرا. وبعض الروايات مكتوبة جازما برضه، بعض الكتب بنقول أنها أمرا جازما برضه: أمرتك أمرا جازما أو حازما فعصيتني فأصبحت مسلوب الإمارة نادما. أمرتك أمرا جازما أو حازما فعصيتني فأصبحت مسلوب الإمارة نادما. استدل الأصحاب بهذين البيتين على عدم اعتبار العلو في تعريف الأمر، والأقرب أن استدل بهذين البيتين حق، الأقرب عدم اشتراط العلو فعلا في الأمر. أمرتك أمرا حازما فعصيتني، هو ده اختيار الشافعية، ده المذهب. الأصحاب أيضا لم يشترطوا الاستعلاء، ما اشترطوش العلو وما اشترطوش الاستعلاء. طب إيه الفرق بين العلو والاستعلاء أصلا؟ لم يشترطوا الاستعلاء؟ الأصحاب، أغلب الأصحاب أو أكثر الأصحاب، مش الكل، أكثر الأصحاب لم يشترطوا لا العلو ولا الاستعلاء. ماشي؟ طيب إيه الفرق أصلا بين العلو والاستعلاء؟ العلو إن الشخص يكون أعلى رتبة من غيره، أما الاستعلاء فهي حال الشخص، حال كلامي هو بيتكلم حاله إيه؟ هو ممكن يكون أقل رتبة لكن في حال كلامه بيتكلم باستعلاء، وقد يكون الآمر أعلى رتبة ولكنه حال الكلام بيتكلم بنوع من أنواع الالتماس أو الرجاء أو غيره. فالفرق بين العلو والاستعلاء إن العلو هو اختلاف في الرتبة، أما الاستعلاء في حال الكلام نفسه أو في حال المتكلم وقت الكلام. نقول إن الفرق بين العلو والاستعلاء إن العلو اختلاف رتبة، أما الاستعلاء فيتعلق بحال المتكلم وقت الكلام. ماشي؟ قول الزمرشري مات قال لا عدم الاشتراك حسب ما انا فاكر، يعني مش متاكد. لا انا قلت على الاعتراض، هو ممكن يبقى موافق على الاشتراط بس بيعترض على الاستدلال بالدليل. في فرق بين الاعتراض على الدليل والاعتراض على المدلول. يعني احنا هنا انا بوافق الزمرشري في الاعتراض على الدليل، لكن في الاخر احنا بنقول على عدم اشتراط العلو برضه. اشترط الاستعلاء، طبعا قلنا اغلب الاصحاب على عدم اشتراط الاستعلاء، وبيشترط الاستعلاء ابن البشيري والقاضي عبد الوهاب وغيرهم. دول اشهر من قال يعني الاستعلاء. ووجهتهم لأننا نقطع بأن استخدام الصيغة في التضرع والتساوي لا تسمى أمرا. جاتهم لأننا نقطع أن استخدام الصيغة في التضرع والتساوي لا تسمى أمرا. يعني لو واحد بيأمر أو بيستخدم صيغة الأمر والتساوي لا تسمى أمرا. فلذلك اشترطوا الاستعلاء. ماشي؟ الاستعلاء. اما اغلب الاصحاب زي ما قلنا على عدم اشتراط العلو ولا الاستعلاء. انا اميل لاشتراط الاستعلاء، انا اميل لاشتراط الاستعلاء من العلو. ولذلك احنا لما بنيجي نتكلم على الدعاء ما بنقولش في امر نهى عن اكثر الاصحاب على ذلك ما فيش نص عن الشفاء ما كان اكثر الاصحاب على ذلك مثلا يعني مسألة الاصول بالذات صعب انك تحدد المعتمد الا لو في نص عن الامام الشفاء برضو من اللي يدل ذلك ان الدعاء لا يسمى امرا يعني ما فيش حد يقول مثلا رب اغفر لي ما كنا هو بيامر ده امر وانما يسمى دعاء اما ان يكون بسبب ان احنا بنشترط العلو واما ان يكون لاننا نشترط الاستعلاء ماشي طيب قلنا ان ضمن التعريف ذكر بعض الاصحاب على سبيل الوجوب على سبيل الوجوب ان تعريف الامر قول يستدعى يستدعي الامر به الفعل ممن هو دونه على سبيل الوجوب طيب هل نحط القيد ولا ما نحطوش؟ احنا نحط القيد على سبيل الوجوب ولا ما نحطش القيد؟ ده مبني على مسألة. مسألة ايه؟ هل الأمر حقيقة في الندب أم حقيقة في الوجوب أم هو في القدر المشترك بينهما أم هو مشترك بين الإيجاب والندب؟ كلمة الأمر لما أقول أأمر بأمر فلان هل هو حقيقة في الوجوب فقط؟ أم حقيقة في الوجوب والندب مع بعض المشترك بينهم ولا حقيقة في القدر المشترك ولا حقيقة في الندب ما جاش في الوجوب لو قلنا ان هو حقيقة في الوجوب فقط ان المندوب لا يسمى مأمورا به لو قلنا ان هو حقيقة في الوجوب فقط يبقى المندوب مش هيقال ان هو مأمور به لو قلنا ان هو حقيقة في الندب فقط لا يبقى مأمور لو قلنا ان هو مشترك يبقى مأمور لو قلنا ان هو القدر المشترك يبقى مأمور الحالة الوحيدة اللي هنقول إن الندب غير مأمور به هو إن إحنا نقول إن الأمر حقيقة في الوجوب فقط. المسألة هل الأمر أو هل المندوب مأمور به على الحقيقة أم على المجال؟ المسألة بس ده اللي هنثبته. يعني الكلام ده كله تبيين بس. ماشي؟ ما إحنا نقول لسه ما اتكلمتش في المسألة هي المسألة هل المندوب هل المندوب مأمور به على الحقيقة أم لا؟ لو كان مأمور به على الحقيقة لو كان مأمورا به على الحقيقة لو كان المندوب مأمورا به على الحقيقة لم نذكر القيد وإلا ذكرناه لو كان المندوب مأمورا به على الحقيقة لم نذكر القيد وإلا ذكرناه يعني لو المندوب هل المندوب لما بقول مثلا على سبيل المثال يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك ده مندوب ولا واجب؟ مندوب طيب هل يسمى أمر؟ يسمى أمر يسمى أمر على سبيل الحقيقة ولا على سبيل المجاز؟ لو قلنا إنه على سبيل الحقيقة يبقى ما ينفعش أعرف الأمر أقول على سبيل الوجوب اما لو على سبيل المجاز لا يبقى اعرفه على سبيل الوجوب يبقى ده دخل مجازا وسمي امرا مجازا ماشي واضحه واضحه طيب هل المندوب به مامور حقيقه المذهب لا وقال الشيخ زكريا الانصاري وهو المنقول عن الشافعي هو المنقول عن الشافعي قال الشيخ زكريا الانصاري وهو المنقول عن الشافعي، الشيخ زكريا الأنصاري لما بيطلق عند الشافعية لفظة شيخ الإسلام هو المقصود به. وهو المنقول عن الشافعية. طيب هنتكلم في المسألة دي. الشيرازي بيقول وأما الاستدعاء على وجه الندب فليس بأمر حقيقة. ومن أصحابنا من قال هو أمر حقيقة. والدليل على أنه ليس بأمر قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ومعلوم أن السواك عند كل صلاة مندوب إليه قد أخبر أنه لم يأمر به فدل على أن المندوب إليه غير مأمور إيه الكلام اللي الشرازي بيقوله هو هنا بيقول الاستدعاء على وجه الندب هل يسمى وجوب ولا لا هل يسمى أمر ولا لا مش وجوب طبعا بيقول ليس بأمر اللي هو مذهب الشافعي بيوافقنا الشيراز. والدليل على ذلك ايه؟ حديث لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاه. لولا دي بتفيد ايه؟ بتفيد ايه يا شيخ؟ بتفيد ايه يا شيخ لولا؟ بتفيد ايه يا شيخ لولا؟ بتفيد ايه لولا يا شيخ؟ جدا تفيد امتناع لوجود، امتناع لوجود. لولا ان اشق على امتي لامرتهم، امتناع الامر لوجود المشقه، يبقى افادت امتناع الامر. اذا السواك غير مامور به، صح؟ واجماعا السواك مستحب، صح ولا في حد عنده راي مختلف؟ اجماعا السواك مستحب، ومع ذلك هو غير مامور به، فدل على ان المندوب ليس بمامور به. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لولا ان اشق على امتي لامرتهم، اذا الامر كان هيعمل ايه؟ كان هينزله الى الوجوب. كما ان ده زي ما نقول اظهر ان السواك غير مامور به والسواك مندوب، اذا المندوب غير مامور به. يدل لذلك ايضا دلوقتي الدليل في وجهتين دلاله. الوجهه الاولى ان السواك مندوب، صح؟ جميل. والسواك غير مأمور به، صح؟ غير مأمور به. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لولا أن أشق لأمرتهم بالسواك، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. إذا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمرنا بالسواك، ومع ذلك هو مندوب. إذا المندوب غير مأمور به، واضحة؟ الوجهة الثانية النبي صلى الله عليه وسلم يقول لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاه. لو استحب لنا السواك ليس في ذلك مشقه، هو مستحب ممكن نعملوش، لكن المشقه بتاتي امتى؟ المشقه بتاتي مع الوجوب، مع الالزام، مع الوجوب. فمعنى ذلك انه لو امر بذلك للازم من ذلك ايه؟ لازم من ذلك نعم؟ دلوقتي لو النبي صلى الله عليه وسلم استحب لنا السواك، هل ده شق علينا؟ ما انا لو مش عايز اعمله مش هعمله. انما المشقه مع الالزام. فلما النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم، اذا لو امر كان، لو امر كان سيستلزم ذلك المشقه مما يستلزم الوجوب. واضحه؟ ما تعملهاش. لو هي مستحبه وفيها مشقه مش هتعملها. جميل. وبعدين هو النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لولا ان مثلا المقدرين يقرا في مشقه، بس المشقه دي ما تمنعش من الاستحباب بشويش. في فرق بين مشقه الفعل وبين مشقه التشريع. انا افعل فعل هصلي ب 5000 ايه، ده في مشقه عليا، بس المشقه دي انا اللي عملتها، يعني ما حدش الزمني بيها، بخلاف مشقه التشريع. لما النبي صلى الله عليه وسلم يشرع ليك مثلا ركعتين في اليوم ما فيهاش مشقة، انما لما يوجب عليك انك تصلي 1000 آية يبقى في مشقة ولا لا؟ بخلاف لما يستحب ليك، هتعملها يوم مش هتعملها يوم، انت هتصلي هتلتزمها مش هتلتزمها، حاجة تخصك. انما لو ألزمك الشرع بانك تصلي كل يوم ب1000 آية، مشقة عظيمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما بيقول لولا ان تشق على امتي، طب هم هيستاكوا عند كل صلاه كده او كده؟ هي المساله مشقه التشريع، ان اشق على المكلف ان هو ما تقعش منه مره، ان هو يواظب عليها، ان هو يبقى على طول بيعملها، هذه المشقه المطلوبه. يدل ذلك ايضا انه لا يقال لتارك القيام او صيام التطوع عاصي. هل يقال لتارك قيام الليل مثلا ان هو عاصي؟ اذا لا يسمى امر. تارك مثلا صيام يوم الاثنين او الخميس يسمى عاصي؟ اذا النهي ليس بامر. يدل لذلك ايضا قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه، فدل على ان مخالفه الامر مستلزمه العقوبه، فدل ذلك على ان الامر لا يشمل المندوب. ماشي. يدل ذلك ايضا ان تارك الامر يسمى عاصيا، ويقول تعالى: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها. ويقول عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب شديد. فدل ذلك على ان مخالفه الامر والعصيان يترتب عليه عقوبه، مخالفه الامر يترتب عليه عقوبه، والمندوب لا يعاقب تاركه. ماشي. اذا الامر عندنا حقيقه في الوجوب، مجاز في المندوب. فصل: وللامر صيغه في اللغه موضوعه تقتضي الفعل، وهو قوله افعل. وقالت الأشعرية: ليست للأمر صيغة. والدليل على أن له صيغة أن أهل اللسان قسموا الكلام أقساما، فقالوا في جملتها أمر ونهي، فالأمر قولك افعل، والنهي قولك لا تفعل، فجعلوا قوله افعل بمجرده أمرا، فدل على أن له صيغة. هنا الأشعرة بيقولوا أن الأمر ليس له صيغة، ودي أمر مضطرد عند الأشعرة، يعني مش بيتكلموا في الأمر نفسه. وغالبا اللي بيقول ذلك من الاشاعره مش الاصوليين، انما المتكلمين مش الفقهاء. زي هتلاقي ده كلام الاشاعري والباقلاني وغيره. ده نتيجه ايه؟ ان هم بيقولوا مثلا الامر ملوش صيغه، والعموم ملوش صيغه، والنهي ملوش صيغه وغيرها. ده نتيجه الخلاف اصلا في العقيده بين اهل السنه والجماعه وبين الاشاعره في كلام الله عز وجل. هم بيؤمنوا بالكلام النفسي، والكلام اللفظي عندهم مخلوق. فبالتالي الامر والنهي هو معنى عندهم قائم بالنفس، ملهوش صيغه معينه، لان عندهم ربنا عز وجل لم يتكلم بهذا الكلام، لم يقل، لم يتكلم، اي لم يتكلم بصوت ولا بحرف، وانما تكلم كلاما نفسيا، معنى قام بنفسه ثم خلقه في عباده. فهو ده مبنى الخلاف في مساله الصيغه. اما الدليل على الصيغه او على اشتراط الصيغه، فهو زي ما قلنا ان اهل اللغه أقسموا، قالوا هذه صيغة أمر وهذه صيغة نهي وغيرها، وأن استخدامهم للصيغة المنفردة تدل على الأمر، كما أن الله عز وجل يقول عن إبليس: ما منعك أن تسجد إذ أمرتك، بعد قوله: اسجدوا لآدم. صح؟ إذا فهم أن الصيغة وحدها كانت كافية لأن يفهم أن هذا أمر. استدل دلوقتي اسجدوا دي صيغة، صح؟ وابليس لما لم يستجب قال الله عز وجل له: ما منعك ان تسجد اذ امرتك. اذا الصيغه دلت على الامر. ماشي. طيب المعتزله خالفونا في التعريف، وقالوا: تعريف الامر هو اراده الفعل بالقول ممن هو دونه، إرادة الفعل بالقول ممن هو دونه، مش استدعاء. وده طبعا برضه نتيجة خلافات عقدية، أهمها أن هذا مبني على أصلهم أن الله عز وجل لا يأمر إلا بما يريد. وده مبني على أن هم بيلغوا الإرادة الكونية. المعتزلة بيلغوا الإرادة الكونية وما بيعترفوش إلا بالإرادة الشرعية فقط. ماشي؟ احنا في العقيده مش خدنا تقسيم الاراده الى اراده كونيه واراده شرعيه. بتقسيم اهل السنه المعتزله الارادتين عندهم اراده واحده، اللي هي اللي احنا بنسميها الشرعيه. يعني ايه؟ يعني الاراده الكونيه عندهم اراده شرعيه برضه، يعني ربنا عز وجل قد يحصل في ملكه ما لا يريد. يعني ربنا عز وجل اراد من ابي لهب الايمان، لم يرد منه الكفر. مفيش اراده كونيه. ربنا عز وجل اذا امر بشيء فانه يريد. ده مثلا المعتزلة. فلذلك عرفوا الأمر بإرادة الفعل بالقول ممن هو دونه. وطبعا بالنسبة للإرادة أو لتعريف هذا التعريف، التعريف مدخول، يعني عليه مداخل كتير. أول مدخل من الشرع ومن القرآن قول الله عز وجل حكاية عن إبراهيم، أو قول الله عز وجل حكاية عن إبراهيم، نعم: إني أرى في المنام أني أذبحك. ورؤيا الأنبياء حق، صح؟ ووحي. لهذا قال تعالى في الإخبار عن ولده: يا أبتي افعل ما تؤمر. طيب إبراهيم عليه السلام كان مأمورا بذبح ولده أم لا؟ كان إبراهيم عليه السلام مأمورا بذبح ولده صح؟ مظبوط. ومع ذلك لم يرد الله عز وجل الذبح. هل أراد الله عز وجل ذبح إسماعيل؟ لم يرد الله عز وجل ذبح إسماعيل عليه السلام. ومع ذلك كان إبراهيم عليه السلام مأمورا بالذبح بنص الآية قول إسماعيل افعل ما تؤمر. كان إبراهيم مأمورا ولم يرد ذلك، إذن بان من ذلك أن الأمر مخالف للإرادة، بان أن الأمر مخالف للإرادة. جميل. ابتلاء بس مخالف للإرادة برضه، كون ابتلاء ده ما ينافيش كون الأمر مخالف للإرادة. هل ربنا عز وجل أراد إن إسماعيل يصبح؟ هو ابتلاء وفتنة والكلام ده كله احنا متفقين، بس في الآخر هل هو أراد ذلك؟ إذا الأمر ما يعرفش بالإرادة. إزاي سمي الأمر؟ هي احنا بنتكلم الأمر عبارة عن إيه؟ يعني إيه كلمة أمر؟ حالة خاصة يبقى ما كانتش هتسمى أمر، تسمى أي حاجة تانية. دلوقتي بيقول تسمية الأمر، إيه هو الأمر؟ لما نقول الأمر هو الإرادة يبقى لو في إرادة ما ينفعش يكون مفيش أمر. صح؟ واضحة النقطة دي؟ واضحة؟ واضحة؟ إيه المشوار ده؟ ماشي؟ طيب الحاجة التانية إن يصح قول العربي أردت منك كذا ولم أمرك به، تصح لغة ولا ما تصحش؟ يصح إن أنا أقول لك أردت منك كذا ولم أمرك به، يصح؟ إذا دل على المغايرة بين الأمر وبين الإرادة. طيب قالوا أي المعتزلة لو لم يكن من شرط الأمر الإرادة لصح من البهيمة، فلما لم يصح منها دل على أن الإرادة شرط فيه. هما المعتزلة بيستدلوا عليه، بيقولوا إيه؟ الإرادة شرط في الأمر، هما بيقولوا إن الأمر إرادة، فيقول لو لم تكن الإرادة شرط في الأمر، هيقول إن ممكن ربنا عز وجل يأمر بما لا يريده. فبيقول لو كانت الإرادة، بيقولوا لو الإرادة مش شرط في الأمر، لصح الأمر من البهيمة، من البهيمة دي. فلما لم يصح من البهيمة دل على أن الإرادة شرط في الأمر، ده قوله. والرد نمنع كون علة عدم صحة الأمر من البهيمة عدم الإرادة. هما جعلوا علة عدم صحة الأمر من البهيمة عدم الإرادة، إحنا نمنع كونها العلة، يعني إحنا موافقين إن البهيمة لا تأمر، لكن هل العلة عدم الإرادة؟ نمنع ذلك ونقول وإنما لم يصح الأمر منها لعدم صحة الاستدعاء بالقول، لأن ما حصلش منه أصلا الاستدعاء بالقول مش لعدم الإرادة. مالهاش دعوة التكليف من المسألة، هنقول الأمر إن هي تأمر مش إن هي تؤمر. تقول لي عدم القدرة، لعدم القدرة على إيه؟ لعدم القدرة على النطق، يبقى لعدم الاستدعاء في القول. عدم الاستدعاء معناها عدم القدرة على الاستدعاء مش لعدم الإرادة. ثم إن إحنا ما نوافقهمش أصلا في إن الإرادة، في إن البهيمة مسلوبة الإرادة. بالضبط، احنا لا نوافق على ان البهيمه مسلوبه الاراده. قد تكون الاراده غير اراده الادمي او غير اراده المكلفين، لكنها ليست مسلوبه الاراده. ماشي. طيب صيغه الامر هي افعل، صيغه الامر افعل وما كان على وزنها. مش المقصود بوزنها وزنها الصرف، انا المقصود بوزنها فعل الامر عموما، يعني ما اقولش افعل المقصود ان على وزنها اضرب واكل واتي بس. لا، لو قلنا مثلا انتصر، هل هي على وزن افعل الصرفي؟ لا، ولكن المقصود ان هي فعل امر او على بابه. طيب صيغه الامر، ولازم نفرق بين الامر وبين صيغه الامر. الامر هو استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. الصيغه هي اللي بتدل عليه. قد يكون في امر ومفيش صيغه، قد يكون في صيغه ومفيش امر. يعني ممكن يبقى الامر استخدام صيغه غير افعل، زي لما نقول مثلا فرض عليك كذا، او وجب عليك كذا او عليك ان تفعل كذا، ماشي، بل قد يدل على الامر او يدل على الامر بلوازمه، زي ما اقول مثلا اللي مش هيعمل كده هيخش النار، ده يدل على ان الفعل ده مامور به مع ان مفيش صيغه. وكذلك قد تاتي الصيغه ولا يراد بها الامر، وقد تاتي الصيغه للندب زي حديث مثلا يا فلان سمي الله وكل بيمينك، قد تاتي الصيغه ويراد بها التهديد اعملوا ما شئت، وقد تاتي الصيغه ويراد بها الاباحه الى غير ذلك. واضحه؟ الارشاد في اكثر من 17 حاجه. النقطه اللي احنا بنقول ان الصيغه ممكن تاتي ولا يراد الامر، والامر ممكن ياتي بدون صيغه، ماشي. طيب اذا تجردت صيغه الامر عن القرائن، لو صيغه الامر مفيش قرائن، اقتضت الوجوب في قول اكثر اصحابنا، ده كلام الشرازي، ثم اختلف هؤلاء، فمنهم من قال يقتضي الوجوب بوضع اللغه، ومنهم من قال يقتضي الوجوب بالشرع، ومن اصحابنا من قال يقتضي الندب. الشيرازي لما بيعبر باصحابنا يقصد الشافعيه، خلافا لبعض المتكلمين لما بيعبروا بكتب الاصول باصحابنا احيانا يقصدوا اصحابهم في العقيده، يعني احيانا البعض يقصد بالاصحاب الاشعريه. اما الشيرازي لما يعبر باصحابنا فالمراد الشافعيه. وقال بعض الاشعريه لا يقتضي الوجوب ولا غيره الا بدليل. وقال المعتزله الامر يقتضي اراده الفعل، فان كان ذلك من حكيم اقتضى الندب، وان كان ذلك من غيره لم يقتضي اكثر من غير الاراده. والدليل على انها تقتضي الوجوب قوله صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاه، فدل على انه لو امر لوجب وشق. ولان سيدنا عرب اذا قال لعبده اسقني ماء فلم يسقه استحق الذم والتوبيخ، ولو لم يقتضي الوجوب لما استحق الذم عليه. الأول هو هنا بيتكلم في الصيغة. الصيغة بتقتضي الوجوب على قول الشافعية وقول الجمهور، إن الأصل في الصيغة إذا تجردت عن القرائن الوجوب. وقال البعض أنها للندب، إن الأصل في الصيغة إن هي للاستحباب. وقالوا إن وجه ذلك إن إحنا شكينا في الندب والوجوب، والندب هو القدر المشترك، يعني الندب معناه طلب ايقاع الفعل، والوجوب طلب ايقاع على سبيل الالزام. اذا الندب اوسع، فاحنا تاكدنا او حصل اليقين من الطلب وشككنا في الالزام، ثبت بذلك ان الامر حقيقه في الندب بقوله. والبعض قال ان الامر مشترك، صيغه الامر صيغه مشتركه بين الايجاب وبين الندب، فتستخدم من ذلك فتستخدم من ذلك، ولا نجعلها لاحدهما الا بقرينه. دول اشهر ثلاث اقوال في المسألة. اما المعتزله فقالوا الامر يقتضي اراده الفعل، يعني الامر ما يقتضيش غير اراده الفعل بس، اراده ان الفعل ده يحصل. فان كان ذلك من حكيم، من شخص حكيم او من الله عز وجل، اقتضى الندب، ان الحكيم لا يامر الا بما يحب، او العاقل عموما لا يامر الا بما يحب، وان كان من غيره لم يقتدي اكثر من غير، لم يقتدي اكثر من الاراده. ده كلام المعتزله. يعني ايه؟ يقتدي بس اراده ان الحاجه دي تحصل، هل على سبيل الندب، على سبيل الوجوب، على سبيل الاباحه؟ ما يلزمش الا لو كان هذا الامر من حكيم، يعني من شخص حكيم ان هو اراد شيء، اذا الشيء ده فيه مصلحه راجحه، اذا الشيء ده اصبح مندوب. ده بناء على اصل المعتزله، ماشي. واصلا لما تيجي القرينه بقى تختلف، هنقول دلوقتي الامر المجرد على القرار، مش اي قرار، الامر المجرد على القرار عند المعتزله بيدل على اراده الفعل، ده الامر عموما من اي شخص. انا دلوقتي لو امرت اي حد معناه ان انا عايز الفعل ده يحصل، عايزه يحصل، هل على سبيل الالزام، هل على سبيل الندب، هل على سبيل الاذن. ممكن اقول لك مثلا افتح الباب، يعني على سبيل الاذن، ماشي، الله اعلم. لكن اذا صدر هذا القول او هذه الاراده من حكيم دلت على ان هذا الفعل فيه مصلحه اكبر من المفسده، ان الحكيم لا يريد ايقاع الفعل الا اذا كانت مصلحته أكبر من مفسدته، فدل ذلك على أن هذا الفعل للند، لذلك هم في أوامر الشرع يجعلوها على الند. ولو الشرع كما تقول الأصل فيه نتكلم على الأصل ليه خلوه الند الحكمة، والحكمة تقتضي أن فيها مصلحة أعلى من المفسدة، فدام بقى فيها مصلحة أعلى من المفسدة بقيت مندوبة، لأن هم عندهم التحسين التطبيق العقلي، أن العقل بيحكم بفصل وقبح الأشياء، الشيء اللي مصلحته ومفسدته متوازية إذا هو مباح، اللي مصلحته تعلو على مفسدته إذا مندوب، وهكذا. في قرائن طبعا بنقول احنا الكلام ده كله على صيغه الامر المجرده عن القرائن، الكلام كله الصيغه المجرده عن القرائن اللي مفيش اي قرينه فيه. الاصل فيه ده عندهم هم طبعا الاصل عند الشيخ الحكيم ما يبقاش حكيم في هذه المساله. صيغة الأمر تفيد الوجوب، استدل الإمام الشيرازي بقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على لم يقتضي أكثر من الإرادة. لا غير هي موجودة في النسخة بس لم يقتضي أكثر من الإرادة ماشي. طيب استدل الشيرازي على الوجوب بقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاه. حد يقدر يجيب لي وجه الدلاله في الحديث على ان صيغه الامر للوجوب لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاه؟ ايه وجه الدلاله فيه؟ اللي هو يعني وجه الدلاله هو امر في الوقت دوت في كل صلاه عملوا شغل القهوه، القهوه عشان فيها امتناع وفيها نشاط، لو كانش فيه، لو في مشاكل يدل على مش حد له رأي تاني؟ لا ده ملوش علاقه بالحد. حد يجيب وجه الدلاله من الحد؟ مش ايه رايك يا شيخ؟ ايه وجه الدلاله؟ طيب نحط اشكال على الحديث. حديث هل قال الحديث بيقول لولا ان اشق على امتي لامرتهم باستواكي عند كل صلاه؟ طيب ايه هو الامر؟ ممن هو دونه. اذا الامر غير صيغه الامر. صح؟ طيب هل المذكور هنا الامر ولا الصيغه؟ الامر. طيب لو انا جيت قلت لك انا اسلم معاك ان الامر حقيقه في الوجوب، لكن الصيغه ما بتدلش على الامر، الصيغه بتدل على الند مش على الوجوب، او الصيغه مشتركه بين الامر والند. ايه رايك؟ صيغه الامر غير الامر، صح؟ الامر هو الوجوب، انا متفق معاك على ذلك. الصيغه بقى نفسها صيغه الامر، قال لك انا معاك ان الامر معناه الوجوب، لكن صيغه الامر تدل على الوجوب وتدل على الند مشتركه بينهم، تدل على الامر وعلى الند، فهنا كانت هتبقى واجبه لان تحقق الامر مش لمجرد الصيغه. انا بتكلم على الحديث، انا بتكلم على وجه الاستدلال من الحديث. هتقول ايه؟ هو الحديث ما فيهوش اصلا حاجه في كده، انت في الكلام ده انت اللي بتستدل، ما تقوليش المانع. حاضر هوصلها بس بعد ما اوصل النقطه. دلوقتي مين اللي بيستدل من الحديث؟ انت اللي بتستدل على الوجوب، يبقى لما انا امنع ما تقوليش المانع، لا انت اللي بتستدل، انت اللي بتجيب الدليل. انا بقول لك الحديث ما بيدلش. ليه؟ ما يدلش على ان الصيغه للوجوب، ويدل على ان الامر للوجوب. في فرق. انما الصيغه انا بقول لك الامر للوجوب صح، بس الصيغه ما بتدلش على الامر. صيغه الامر موضوع للند وموضوع للامر باشتراك. تستخدم للند وتستخدم للامر. ايه وجه الدليل من الحديث على خلاف ذلك؟ الموجود في الحديث امر. طيب جاوبني على اعتراضي بقى. هو بيستدل بيه دلوقتي؟ هو بيستدل بيه على الصيغه مش على الامر. احنا مش بنتكلم في مساله ان الصيغه بتقتضي الوجوب تكررت عن القرائن. هو الواقع انا مش شايف وجه دلاله في الحديث. هو فعلا الصيغه ما تدلش يعني انا مش شايف وجه دلالة لان هو بيتكلم على الامر واحنا متفقين الامر الوجوب مش الامر حقيقة في الوجوب لكن هل الصيغة حقيقة في الامر ولا مشتركة بين الامر والنفس ولا حقيقة في الناس بما جاءت في الامر الكلام ده ما بيدلش على حد حديث ملوش دعوة بيه فلذلك انا ارى ان ما فيش دلالة جميل هو هيستخدم صيغة الامر بس النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش لو قلت لكم كذا انما قال لو امرتكم اذا كان هيبقى حصل الامر نفسه حتى لو كان بالصيغه بس حصل الامر كنا هنبقى تاكدنا من اصول الامر واحنا لسه احنا هنستدل بادله تانية انا بتكلم على الدليل ده بالذات في ادله انا مش بقول ان احنا بنقول بالوجوب ان الامر الوجوب في ادله اخرى هنستدل بيها انا بتكلم على الاستدلال بالحديث زي ما قلنا في فارق بين الاعتراض على الدليل والاعتراض على المدلول. لسه هنتكلم. احنا بنقول الصيغه برضه الاصل فيها الوجوب. بس لسه ما قلتش ادلتي. او لسه ما قلتش دليل. اما هذا الدليل فانا مش شايف فيه وجه دلالة قوي في مساله الصيغه، لكن هو دليل قوي على ان الامر حقيقه في الوجوب. مش في ان الصيغه حقيقه في الوجوب. ماشي؟ طيب. ايه اقوى الادله؟ اقوى الادله قوله تعالى واذا قيل لهم اركعوا لا يركعون اذا قيل لهم اركعوا لا يركعون فانه علق الذم على مجرد مخالفه الصيغه الذم هنا متعلق على ايه؟ لما قيل لهم اركعوا ولم يركعوا على استخدام الصيغه وان هم لم يستجيبوا لهذه الصيغه والذم لا يترتب الا على ترك واجب ايضا يستدل عليه بانه صلى الله عليه وسلم دعا ابا سعيد الخدري رضي الله عنه كلمه اركعوا كلمه اركعوا افعلوا مش هي دي صيغه امر ولا مش صيغه؟ جميل جدا طيب حصلت هنا الصيغه وربنا عز وجل عاتبهم على ان هم قيل لهم اركعوا اي وجهت لهم هذه الصيغه ولم يركعوا. اذا دل على ان الصيغه دي افادت ايه؟ افادت الوجوب. صح. احنا ما بنقولش ان الصيغه ما بتفيدش الامر، احنا موافقين ان الصيغه بتفيد الامر. لا هو في نقطه دقيقه للامر الصيغه. ايوه. هو ده اللي انا ركزت عليه في الاول خالص. الامر اللي هو استدعاء الفعل نفسه، اما الصيغه كلمه افعل. كلمه افعل مش دي ممكن ما تجيش الامر؟ استدعاء الفعل بالقول. استدعاء الفعل بالقول ده معنى كلمه الامر. ده كلمه الامر، ماشي؟ صيغه الامر بقى كلمه افعل. في امر من غير صيغه الامر، مش ممكن اقول عليك بكذا او عليك ان تفعل كذا، ممكن اقول لو عملت كذا هتروح النار ممكن نعم لا هي مش صيغه اصل الصيغه الاصليه افعل عليك صيغه اه بتدل لكن احنا بنتكلم على صيغه الامر حتى لو قلنا بذلك احنا بنتكلم على صيغه افعل دلوقتي اللي هو فعل الامر بيدل عليا او صيغه الامر حتى لو قلنا بذلك احنا نقول لو قلنا لو فعلت كذا دخلت النار لا يدل على ان الفعل ده مامور به ولا لا؟ ايوه يدل على انه لو فعلت كذا دخلت النار. دل على ان الامر ده مامور به ولا لا؟ مامور به. كذلك الصيغه مش ممكن استخدم الصيغه في غير الامر. زي لما نقول يا غلام سم الله وكل بيمينك، الاكل باليمين واجب ولا مستحب؟ على قول الجمهور مستحب. ايوه مش كل احنا قلنا ان الوزن مش الوزن الصرف. انما المقصود به افعال الامر. كل بيمينك بلاش ده فاذا حللتم فاصطادوا صيغه الامر موجوده اهي صح لكن بتدل على ايه؟ على الاباح بلاش دي اعملوا ما شئت صيغه امر هل هو مامور بان هو يعمل ما شاء؟ لا انما بتدل على ايه؟ اذا الصيغه ممكن تدل على الامر وممكن ما تدلش على الامر والامر قد ياتي بالصيغه وقد ياتي بغيره فلما نيجي نستدل بوقوع الامر نفسه ما هو وقوع الامر خلاص احنا كده تاكدنا من وقوع الامر ان ما في الايه واذا قيل لهم اركعوا احنا بنستدل ان مجرد وجود الصيغه افاد الامر. واصله؟ واصله؟ واصله كويس؟ فيهاش اي اشكال؟ خليها بقى كده متنظمه. ماشي؟ ايضا الدليل الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا ابا سعيد الخدري رضي الله عنه فلم يجبه لانه كان في صلاه فقال ما منعك ان تستجيب وقد سمعت قوله تعالى يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله والرسول وللرسول اذا دعاكم. فذمه او عاتبه على ترك الاستجابه بمجرد ورود الصيغه اللي هي ايه؟ استجيبوا. ما قالوش لان انت اتامرت، لما قال له ايه؟ ما منعك ان تستجيب وقد سمعت قوله تعالى يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم. اذا هو عاتبه على ايه؟ ان هو سمع الصيغه ولم يستجب. ماشي؟ ولولا انها تفيد الوجوب لما جاز ذلك. ولهم اعتراض اي المخالفين هو ان يمنعوا كون استجابته للرسول واجبا، ويقول ان الغرض بيان ان دعائه صلى الله عليه وسلم يخالف دعاء غيره. هيجوا هم يعترضوا يقولوا لا، الاستجابه اصلا ما كانتش واجبه، انما مراد النبي صلى الله عليه وسلم بيان ان الاستجابه له او دعاء النبي صلى الله عليه وسلم او نداء النبي صلى الله عليه وسلم يختلف عن نداء غيره. وطبعا ده خلاف الظاهر، لان ظاهر الكلام يفيد اللوم، صح؟ وهو في معنى الاخبار عن نفي العذر. اللوم معنى الاخبار عن نفي العذر، ولا يدل فيدل ذلك على الوجوب. كما ان المانع كان معروفا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ما منعك، والمانع كان معروفا لانه كان في الصلاه والصلاه ممنوع فيها الكلام، فلو كان ذلك الامر مستحبا لم يقطع له صلاته، ولم يجوز السؤال عن المانع لان الصلاه تحرم الكلام. ماشي؟ واصل النقطة دي مهمة؟ فصل. سواء وردت هذه الصيغة ابتداء أو وردت بعد الحظر فإنها تقتضي الوجوب، وقال بعض أصحابنا إذا وردت بعد الحظر اقتضت الإباحة، والدليل على أنها تقتضي الوجوب أن كل لفظ اقتضى الإجاب، إذا لم يتقدمه حظر اقتضى الإجاب وإن تقدمه حظر فقوله أوجبته وفرضته. هنا الشراط بيتكلم في مسألة الأمر بعد الحظر، الأمر بعد الحظر. وفيها أقوال، المذهب وهو المنقول عن الشافعي ونقله ابن برهان عن أكثر الفقهاء والمتكلمين ورجحه ابن الحاجب أنها للإباحة، أنها للإباحة. وقال في المسودة أنه قول الحنابلة ومالك وأصحابه وظاهر قول الشافعي، إذن ما قول الجمهور أنها للإباحة. القول الثاني أنه للوجوب، وعليه القاضي أبو الطيب الطبري وتلميذه الشيرازي صاحب الكتاب والسمعاني والرازي والبيضاوي، ونقله الشيخ أبو حامد عن أكثر الأصحاب وقال هو قول كافة الفقهاء وأكثر المتكلمين. والأظهر أن النقل ده غير صحيح. لا، نقل أبو حامد أنه أن ده قول أكثر الفقهاء وأكثر المتكلمين، اغلب العلماء على نقل ان قول الجمهور هو القول الاول. ثلاثة، الوقف وعليه امام الحرمين. اربعة، انه يعود الى الحال التي كان قبلها واختاره سراج الدين البلقيني ولم يقل به احد من المتقدمين. ماشي؟ طيب، قبل ما نتكلم في المسألة نحقق المناط في ايه هو المختلف فيه بالضبط، يعني نحدد ايه المختلف فيه. المختلف فيه هو امر كان محظورا بالشرع ثم وردت به صيغة الأمر لا التصريح به. واضح؟ لا، ما يلزمش انك تبقى عارف الفكرة العامة، انما نسبة الأقوال دي مش شرط. ماشي؟ يبقى زي ما بنقول مناط الخلاف دي مثلا نقطة عندي أهم انك تعرف منها. الأمر كان محظورا ثم جاءت صيغة الأمر به، ثم جاءت صيغة الأمر مش الأمر نفسه، في خلاف بين لما اقول لما نقول فاذا حللتم فاصطادوا بيننا بنقول فاذا حللتم فانتم مامورون بالصيد. اما الثانيه التصريح بالامر. في فرق بين لما نقول فاذا حللتم فاصطادوا بيننا بنقول فاذا حللتم فانتم مامورون بالصيد او الصيد واجب عليكم وغيره او فعليكم بالصيد. ماشي؟ يبقى ده مناط الخلاف. طيب الشيرازي اختار ان الامر او صيغه الامر في هذه الحاله بتدل على الوجوب، اي انها حقيقه في الامر زي ما هي بتدل على الوجوب، واستدل على ذلك بانها لفظ يقتضي الايجاب اذا لم يتقدمه حظر، فيقتضي ايضا الايجاب اذا تقدمه حظر قياسا على غيره من الصيغ كاوجبت او فرضت. واضحه؟ تحقيق المناط ان احنا بنتكلم في الصيغه. اه هو احنا بنتكلم احنا بنتكلم في مناط الخلاف. ليه بنتكلم في مناط الخلاف؟ لان احيانا البعض هو بيتكلم في المساله بيذهل عن مناط الخلاف، يعني كان الامر بعد الحظر يقول كذا يقوم المساله بتتيح منه بتنتشر منه، انما تحديد مناط الخلاف تحديد الجزئيه اللي احنا مختلفين فيها هي دي اللي بتخلي القول مركز وتخليك تقدر توصل للقول الراجح في المساله. فاحنا بنحدد الاول احنا مختلفين في ايه؟ وبعدين نبدا نحتاج او نبدا نفكر. الشيرازي بيقول اذا جاءت الصيغه بعد الحاضر افادت الوجوب. طيب ايه دليله على كده؟ القياس. قياس على ايه؟ احنا عندنا قياس فرع واصل. الفرع اللي هو ايه هنا؟ الصيغه. الاصل اللي هو باقي الصيغ، باقي الصيغ اللي تدل على ايجاب زي اوجبت وفرضت وغيره. ايه الشبه اللي بينهم او ايه العله؟ ان هي صيغه تفيد الايجاب اذا لم يسبقها حاضر، فكذلك هتفيد الايجاب اذا سبقها حاضر قياسا على اوجبت وفرضت وغيره. ده كلام الشيرازي. طبعا قول الجمهور الاول وجهه الشيرازي مفهومه، في فرق بين مفهومه وبين مقتنع بيها. مفهومه الوجهه بغض النظر عن مقتنع ولا لا دي قصه ثانيه، لكن مفهومه. طيب قول الجمهور ان الامر بعد الحظر في الاباحه، ان الامر بعد الحظر في الاباحه. اولا من اللغه، لو سيد قال لعبده لا تدخل الدار ثم جاء بعد ذلك قال له ادخل الدار، لا يفهم من ذلك الا الاذن. لا يفهم من ذلك ان ده امره، ان هو لو ما دخلش الدار ان هو يبقى عاصي ويستحق العقاب وغيره. نعم بقرين، لكن الاصل فيها ايه؟ زي بالظبط تعرف حاجه ممنوعه او مش. انا دلوقتي دخل عندي ضيف كويس، الاصل ان مالي او واحد دخل البستان بتاعي الاصل ان البستان ممنوع عليه، يعني ممنوع عليه ان هو ياخد حاجه من البستان، فلو قلت له كل من بستاني هل يفهم من ذلك الوجوب ولا يفهم رفع الحظر؟ رفع الحظر. يفهم رفع الحظر. اذا احنا هنقول ان صيغه الامر بعد الحظر ليست بحقيقه في الامر، وانما هي حقيقه في الاباحه، او نقدر نقول ان هي ما تسماش امر في المجال. يدل على ذلك ايضا احنا قلنا اللغه بناخدها منين؟ ايه مصادر اللغه؟ الشرع والقياس والعرف ونقل قيمه اللغه. يبقى بناخد المعاني اللغويه او القواعد اللغويه من اللغه ومن الشرع ومن العرف ومن القياس. طب لما نشوف عرف الشرع هنا هنلاقي ان عرف الشرع استخدام هذه الصيغه في الاباحه. فنجد مثلا قول الله عز وجل فاذا حللتم فاصطادوا، قوله عز وجل فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، قوله عز وجل فإذا تطهرن فأتوهن، وقول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، وقوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن ادخار اللحوم فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم، وقوله كنت نهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأوعية كلها. كل ده يدل على الإباحة. مفيش حديث من دول يقدر منه يدل على الوجوب. فعرف الشرع دل على الإباحة أو على أن المراد الإباحة، وهذا هو ما يفهم من لغة العرب. لو تدل البعض على الوجوب بقول الله عز وجل فإذا انسلخت الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، قال هنا اقتلوا المشركين أم الوجوب؟ قلنا لا، هذه الآية ليست على الوجوب أو لا تدل على الوجوب. فاقتلوا المشركين دلت على رفع الحظر اللي كان موجود في الأشهر الحرم ودلت على الإباحة، أما استفادة الوجوب فهي مأخوذة من غيرها من الآية، مش من الآية دي، مأخوذة من الآيات الأخرى، فاقتلوا أئمة الكفر وقاتلوا المشركين كافة، لغيرها من الآيات. أما هذه الآية فلم تدل على الوجوب، إنما دلت فقط على رفع الحظر الذي كان موجودا في الأشهر الحرم وعلى إباحة قتل المشركين الذي كان محرما في الأشهر الحرم. لو استدلوا هم علينا قول الله عز وجل فاقتلوا المشركين كافة، لا، إذا انتركت الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، إذا انترك الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، قالوا هنا اقتلوا المشركين للوجوب، لأن قتل قتال المشركين واجب مش مباح. هنقول احنا ايه؟ هنقول لا، الآية مش دليل على الوجوب، الآية فقط رفعت الحظر الذي كان موجودا في الأشهر الحرم فدلت على إباحة قتل المشركين ودل على الوجوب غيرها من الآيات. آيات أخرى هي اللي دلت على الوجوب مش قرار. أما الآية فهي مش دليل على الوجوب خالص، الآية بنستدل بها على رفع الحظر الذي كان موجودا في الأشهر الحرم فقط. فلذلك يسلم لنا أن عرف الشرع على أن الأمر بعد الحظر للإباحة هو المفهوم من لغة العرب، ولذلك هو قول الجمهور. إذا فق الحظر لصيغة الأمر قرينة تنقله من الوجوب إلى الإباحة، والقرائن كثيرة. فق الحظر لصيغة الأمر تنقل الصيغة من الوجوب إلى الإباحة. طبعا احنا كلامنا في صيغة الأمر، لذلك أنا قلت في الأول تحقيق المناط ان احنا بنتكلم في المسألة ان الصيغة وردت بعد الحظر، خلاف لما اقول على سبيل المثال فإذا حللتم فإنكم مأمورون بالصيد، هنا ظاهرة في الوجوب لأنها صرحت بالأمر، أما الصيغة فهي تستخدم لأكثر من استخدام. يقول الشيرازي فصل: إذا دل الدليل على أنه لم يرد بالأمر الوجوب لم يجوز الاحتجاج به في الجواز، ومن أصحابنا من قال يجوز والأول أظهر لأن الأمر لم يوضع للجواز وإنما وضع للإيجاب، والجواز يدخل فيه على سبيل التبع، فإذا سقط الوجوب سقط ما يدخل فيه على وجه التبع. المسألة هنا لو أمر ثبت بالدليل أنه المراد دي مش إيجاب، صيغة الأمر عندي دل عندي دليل أن المراد مش الوجوب، هل أقول أن هي تدل على الإباحة ولا لا؟ هذه المسألة اللي بنتكلم فيها. الأظهر أن احنا نقول لا، ما بتدلش على الإباحة، ده كلام الشيرازي. ليه؟ لأن دلالتها على الإباحة، هو اللي قال بتدل على الإباحة قال إن دلالتها على الوجوب اقتضى دلالتها على الإباحة، فلما زال غباؤها الوجوب بطل دلالتها على الإباحة، ولأن الوجوب أخص من الإباحة، طبعا على تعريفهم للإباحة بإن هي تشمل الإباحة والاستحباب والوجوب اللي هي عكس الحرام، إن الوجوب أخص، فلما انتفى أخص بقي الأعمى. الشيرازي بيقول لا، الأظهر خلافه. ليه الأظهر خلافه؟ الأظهر إنها ما بتدلش، الصيغة بتدل على أمور مختلفة، قد تدل على التهديد، قد تدل على الإهانة، قد تدل على التسخير، قد تدل على التحقير، قد تدل على التعزيز. لما دلت على الوجوب استلزم كونها بتدل على الوجوب إنها تدل على الإباحة، فلما زال الأصل لما دلت هي على الوجوب استلزم ذلك الإباحة، كون الشيء واجب يستلزم كونه واجب ان هو مش محرم ان هو مباح، فلما زال كونه واجب وتاكدنا ان الصيغه اصلا ما دلتش على الوجوب اصلا لم يكن مباح، مش هنثبت التابع من غير الاصل، لان التابع تابع، لان الصيغه قد تكون للتسخير او للتحقير، افعلوا ما شئتم مثلا دي إباحة؟ هل افعلوا ما شئتم إباحة؟ يا يعني يباح ليك انك تفعل ما تشاء. لا واحد شاء ان هو يسرق يروح يسرق؟ لا يقول لهم انا هي وجوب، هي مش محرم يعني مباح. طول ما هي الصيغه بتدل على الوجوب، لكن احنا بنقول دلوقتي الصيغه بقى ما دلتش على الوجوب. هل تدل على الاباحه؟ لا. البعض قال اه، قال ليه؟ لان الوجوب اخص من الاباحه، والوجوب الدفع، الدفاع الاخص لا يستلزم انتفاء الاعم فبقيت الاباحه. فقوله كلامنا احنا ايه؟ نقول لا، هو اصلا ثبوت الاباحه كان تابع للوجوب، الصيغه نفسها ما دلتش على الاباحه وليست موضوع الاباحه، انما هي لما اثبتت الوجوب يلزم من الوجوب الاباحه. فلما اصلا تثبتنا ان المراد مش الوجوب لم تثبت الاباحه اصلا، بل الصيغه زي ما قلنا قد تكون مثلا للتهديد زي افعلوا ما شئتم. هل افعلوا ما شئتم بتقول ان تدل على اباحه انك تفعل ما تشاء؟ قد تكون للتسخير، قد تكون لامور كثيره، للتحقير. احنا قلنا الاصل في الصيغه الوجوب. عندي هنا الدليل قال لي دليل اكد ان المراد مش الوجوب، بس لسه ما اعرفش الصيغه بتدل على ايه. هل اقول بالاباحه؟ لا ما يلزمش. اما لو ثبت الندب فخلاص هي نفس القصه. نحن نتكلم ان انتفى الوجوب ولم يثبت الصيغه عندي لسه بتدل على ايه. جه دليل اكد ان المراد مش الوجوب، لكن ما اعرفش لسه هل الامر ده كان من الندب، كان للارشاد، كان للاباحه، كان للتهديد، كان للتسخير، كان للاحتقار، لسه مش عارف. هل يدل ساعتها على الاباحه؟ يدل على ايه؟ واحنا لسه ما نعرفش، هقول لك لسه ما نعرفش. ما تدلش على الاباحه. ماشي؟ طيب احنا كده خلصنا الدرس النهارده. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.